لو قال الأمير الخمر حلال فلا شك أن الأمير ارتد به كلمه ما لم ترد عليه عرض الأمير ارتد بذلك. فالذي أطاعه إذا قال ما دام الأمير يقول الخمر حلال في حلال هو أيضا كذلك إيش قد اتخذه ماذا ربا. لكن أتكلم عن إيش هو الآن يدين الله تعالى بأن الخمر حرام لكن هو أمر بشرب الخمر فنقول هنا الآن هو أطاع المخلوق وعصى الخلق ما دام اعتقاده ثابت من جهة إيش التصديق من جهة على القلب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يعني يصوتون اللي يبغى واللي ما يبغى يعني الله أخوانا يعني أنا أقول يعني مثل هالمشاركات في هالبرامج ينبغي الإنسان لا يشارك إلا بعد أن يستفتي من يوثق بعلم ودينه فلا تكون النية الحسنة هي كافية في ذلك يعني حكم المرتد هذا جمع عند الله سبحانه وتعالى ما يبين لا تصويت لا من زيد ولا من عمرو ولا من الشيخ فلان ولا من الهيئة الفلانية والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فهذا كل إنسان يشارك يعني قضية ما يقابل التصويت ولا قابل نأخذ برأي فلان ولا علان ولا كذا هذا حكم الله سبحانه وتعالى حكم الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لما يعني يأتي بعض المتدينة وبعض المتسننة ويشاركون بنية حسنة هذا في الواقع يضعف دين الله ويضعف تعظيم النصوص الحكم الله ما يحتاج يعني وكون يخضع التصويت يعني للتصويت القوي والرد هذا يعني هذا يعني يخضع حكم الله هناك يعني من يقبله وهناك من يرده كما يقول احترم وجهة نظرك هذه ردة يعني من أنواع الكفر الذي ذكر العلماء ذكر الشيخ محمد إبراهيم رسالة تحكيم القرآن تجويز الحكم بغير حكم الله لو واحد قال يجوز يعني يجوز المرتد أن نحكم عليه بأنه كذا فكونه يجوز تجويز الحكم بخلاف شرع الله مجرد التجويز لا لم يكن جحودا ولا لم يكن تفضيلا ولا لم يقل الحكم الطاغوت مثل حكم الله لكن ما دام قال يجوز الحكم بالقانون الوضعي هذا التجويز في حد ذاته رد خروج عن الله ينبغي الإسلام وأهل السنة خصوصا يعني تنبه هذا وأن يعتزوا بدينه ما يدخلون في هال يعني هال المضائق ولا يعني يكون عندهم هالإنجذابية أن نأخذ حكم الله تعالى لأصحاب الوسطية مثل ما وهي وسطية السويدان هذه وسطية السويدان ونحن وأنا أحذر أيها الأخوة الكرام في هذا الدرس أن هذه المواقع أو تلك القنوات مثل الوسطية على سبيل الخصوص أو كالنموذج منها أن هذه أحيانا عندها من التلبيس وعندها من التضليل ما لا تجد عند القنوات التي يعني أظهرت فجورها وأظهرت زندقتها، فينبغي الحذر من هؤلاء والإنسان ألا يشغل وقته إلا بما ينفع. اللي بيشارك مثلا في من باب الله المدافع والحساب عليه نقول زادك الله توفيقا، لكن مجرد الواحد متابعة وبكرة يعني يمسخ يعني دينه وتفكيره بسبب العرض فيحذر من ذلك، وأغلى مع الإنسان إيش دينه. طيب نواصل هنا. لكن لو جوش عارف وبعدين زجر وقال بالراجل هذا أصله كله فاسد ما في ما في ثالث. إذا كان الله مستعان الله يصلح الأحوال. طيب هنا في ما يتعلق بآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية اتضح لكم كلام شيخ الإسلام في هذا. يبقى عندنا من المسائل المهمة في هذا يعني أن يتنبه الإخوة الكرام يعني إلى أن دين الله سبحانه وتعالى يعني قد استوعب جميع مناحي الحياة، وما قد يستجد من مستجدات الحياة، فنجد أن في نصوص الوحيين الكفاية والغناء والشفاء. إن كان ثمة قصور فهو قصور منا بسبب قلة علمنا وبسبب ذنوبنا. البعض الناس حين يقول لك يا أخي أنت الآن عندنا مستجدات عندنا كذا، يعني وين في الإسلام أو في الفقه الإسلامي ولا في الشرع الإسلامي عندكم معالجة هذه القضية؟ فنحن نوقن أن النصوص قد استوعبت، ولهذا تجد عليه الجمهور جمهور أهل العلم أن النصوص الشرعية في كتاب السنة أحاطت بجميع إيش أحكام العباد، لكن القصور ماذا من قلة العلم أو فهم. النصوص تستوعب كما يعبر شيخ الإسلام حكى عن الجمهور تستوعب جمهور الحوادث، لما قلت تستوعب جمهورها مع أن البقية ماذا البقية تدخل مثل جهة ماذا القياس. لا نقول كما قال أهل الكلام المنهزمون على ذاك جهلهم مثل جوين أبو المعالي لما يقول أن النصوص لا تفي بعشر معشار إيش هذا مو صحيح. ولا نقول أيضا النصوص استوعبت كل الأفراد كما يقول الذين ينفون القياس كابن حزم، نقول نعم استوعبت ماذا جمهور الحوادث. طيب الباقي عندنا القياس يعمل بالقياس القياس الصحيح. هذا تجدون الكلام شيخ الإسلام في شيء من هذا في جامع المسائل الجزء الثاني 272 وأيضا في الاستقامة في الاستقامة الجزء الثاني 272 الاستقامة الثاني 272 والله جامع المسائل نسيت ما ذكرت لكن أتحدث عنها في جامع المسائل جامع المسائل سب. إذا ما كان بديل بشغل لكن جاء النص تستهدون خلاص يعني قصدك ان هذا الاجتهاد مبني على الدليل. طيب اذا كان مبني على الدليل نرجع الى ماذا؟ ولاحظ الاجتهاد يا اخوان يعني نحن كما يجب ان يتنبه الاخوان يعني حتى لا نصل عندنا رد فعله ويسفه كلام العلماء والفقهاء، لا